بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به بوجوب الاحتياط في موارد الشك في التكفير، مثل الشك في حرمة التكفير. الدليل الثالث التمسك بمسألة العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة في الشريعة الإسلامية من دون أن نعرفها على سبيل التفصيل، ومعه فيجب الاحتياط بترك كل ما يحتمل تحريمه وهو المطلوب للإسلام. قلنا بأنه يمكن أن تذكر عدة أجوبة. الجواب الأول قدم الآن، الجواب الثاني الآن، بحثنا الجديد من الآن. الجواب الأول الذي قلت شنو؟ إذا كان المقصود الانحلال التعبد أو الحكمي يأتي هذا توجه مستقل، إذا المقصود الانحلال الحقيقي فهو غير مسلم. الجواب الثاني إنه يمكن للمكلف من خلال الإجماعات والضرورات والأخبار المحفوفة بالقرائن تحصيل العلم القطعي بمقدار المعلوم بالإجمال، فيمكن أن نشخص أن هذا حرام جزما وذاك حرام جزما من خلال شنو؟ ضرورات أو الإجماعات. أو الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية. ومعه ينحل علمنا الإجمال المتقدم إلى علم تفصيلي بمجموعة من المحرمات وشك بدوي في ثبوت محرمات زائدة. ولكن ذلك جريان براءة عن المحرمات مشكوكة بلا معارض. وهذا معناه من خلال العلم الإجمالي السابق انحلالا تم الاتفاق حقيقيا حقيقيا هذا الحلال حقيقي هذا. لأنه قد حكم هذا زايد بعد ذلك قد حصلنا علما قطعيا تفصيليا بمقدار المعلوم بالإجمال، فينحل العلم إجمالا لكن لا الحقيقة. هذا الجواب الثاني، وفيه إن لازم هذا الجواب انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية، وعدم انسداده، وهذا مما لا يحتمله فقيه. فإنه في عصر الغيب لا يمكن عادة تحصيل، العلم بالأحكام بل أقصى ما يمكن تحصيل العلمي. دون الحرف، ولا نريد بهذا مو إذا تحصيل العلم الذي مبني عليهم. إذا علم فرجعنا إلى الجواب الأول الذي ذكرناه أمس، أنه لو رجعنا إلى الروايات أمثلة أن نشخص عن مقدار المعنى، ذاك هو علمي بعد ما على أي حال. ونحن لا نريد بهذا أن ندعي عدم إنسان تحصيل العلم في زمن الغيبة، لا العلمي، العلمي بالكثرة وليس بالياء أيها الأخوة، العلم ها إيه أنا أشتري هذا العلم فكنها. ونحن لا نريد بهذا أن ندعي عدم إنسان تحصيل العلم زمن الغيبة بشكل مطلق، فإن هذا مخالف للوجدان. كيف؟ وهناك أحكام كثيرة نعلم بها علما قطعيا، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا وحرمة الغيبة وحرمة القمار وإلى آخره. وإنما المدعى عدم إمكان تحصيل العلم في غالب الأحكام، فأكثر الأحكام غير معلوم، خلافا لما قد يظهر من المرتضى عليكم السلام ورحمة الله وأتباعه الذين دعوا عدم حجية الخبر، خلافا لما يظهر من المرتضى من إمكان ذلك، عن إمكان تحصيل علم بأغلب الأحكام في زمن الغيب. وعلى تقدير التنزل. وتسليم إمكان تحصيل العلم بكثير من المحرمات، ولكن هل ينحل بذلك العلم الإجمالي؟ مع افتراض أن ما حصل العلم به تفصيلا يساوي من حيث المقدار، يساوي من حيث المقدار شنو؟ المعلوم بالإجماع. إن هذه نقطة وقعت محلا للكلام بين الأعلام، ونحن إنما ذكرنا هذا الجواب ثاني استطراقا إلى التعرض لهذه النقطة. ولتوضيح ذلك نقول إن المعلومة بالإجمال إذا لم يكن محددا بأية علامة وحد ثم حصل علم تفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال، فلذلك صورتان: الأولى أن يفرض أن المعلوم بالإجمال معلوم بالتفصيل، الحق معلوم بالتفصيل، يجزم بكونه هو المعلوم بالإجمال، كما لو كنا نعلم لنجاسة إناء واحد من بين خمسة من دون تحديد النجاسة بكونها ناشئة من قطرة بول أو قطرة دم، بل أقصى ما نفترض هو أننا نعلم لأصل النجاسة في إناء واحد، ثم يفترض بعد ذلك العلم تفصيلا بنجاسة الإناء الثالث، والجزم بأنه هو ذلك الإناء. شنو المعلوم بالإجماع؟ وفي هذه الحالة لا إشكال في انحلال شنو علم الإجماع. الصورة الثانية أن يفترض عدم الجزم بكون المعلوم بالتفصيل هو نفس المعلوم بالإجماع. كما لو فرضنا في المثال السابق افترضنا أن علمنا تفصيلا لنجاسة الإناء الثالث من دون جزم بكونه شنو هو الإناء المعلوم بالإجماع، بل نفترض أوضحت الشيء زايد ما يدقوله بس ألفاظ أكثر حتى تتجلى الفكرة أكثر، بل نفترض أن نعلم إجمالا بنجاسة إناء واحد ثم نعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الثالث مع احتمال أن هذا الإناء الثالث شنو هو نفس المعلوم بالإجماع واحتمال أنه غيره. في مثل هذه الحال هل ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي لنجاة الإناء الثالث؟ وشك بدوي في نجاة الزائد ومحل كلامنا أيها الأخوة من هذا القبيل، إذ المكلف يعلم بثبوت يعلم بثبوت مجموعة من المحرمات في الشريعة، من دون أن تكون تلك المحرمات معلمة بأي شيء علامة، فهو لا يعلم بحرمة التدخين مثلا أو اللحوم أو بعض اللحوم أو لا، بل بثبوت محرمة على سبيل الإطلاق، ثم يحصل له العلم تفصيلا لأن الشيء الفلاني حرام وذاك حرام من دون أن يجزم بأن ما علم تفصيلا طيلا حرمته هو نفسه شنو ذلك المعلوم بالإجماع. والشيخ العراقي قدس سره في نهاية الأبطال. الجزء الثالث صفحة 250 أنكر الانحلال. قال إن العلم الإجمالي يبقى على حال بدعوة. والله لاحظوا الشيخ العراقي شلون يبين وجه عدم بدعوة أن العلم الإجمالي له لازم لا ينفك عنه. وهو التردد. فنحن حينما نعلم إجمالا بنجاسة إناء واحد من بين خمسة أواني فلنا تردد. حيث نقول النجس إما هذا أو ذا. وهذا التردد متى ما كان ثابتا فهو كاشف عن من؟ عن وجود العلم الإجمالي. فحدوثه يدل حدوث التردد على حدوث العلم الإجمالي وبقاؤه بقاء التردد يدل عليه على بقائه بقائه. وفي مقامنا نقول التردد باطن حيث إنه حينما نعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الثالث يبقى التردد مصاحبا لنا. حيث نقول النجس المعلوم بالإجمال إما هو منطبق على الإناء الثالث الذي علمنا نجاسته تفصيلا أو على غيره من الأوان. وهذا التردد ما دام باقيا فهو كاشف عن بقاء العلم الإجمالي. والخلاصة إن الشيخ العراقي ينكر الانحلال في هذه الحالة للبيان المتقدم. والصحيح هو الانحلال ولكن لا لأجل ما قد يخطر إلى الذهن من أنه لو كان العلم الإجمالي باقيا وغير منحل يلزم اجتماع العلمين التفصيلي والإجمالي في مورد واحد، وهو مستحيل. والوجه في لزوم ذلك، يعني لزوم اجتماع العلمين، وأن العلم الإجمالي لو كان باقيا فالإناء الثالث هو طرف للعلم الإجمالي، وهو في نفس الوقت يعلم تفصيلا بنجاسة، فهو معلوم النجاسة بالتفصيل ومعلوم النجاسة بالإجماع. وهو مستحيل لأن الشيء إما يعلم تفصيلا نجاسته أو يعلم إجمالا نجاسته، ولا معنى لأن يعلم في آن واحد بنجاسته إجمالا وتفصيلا. أكرر من الأول أيها الأخوة الأحبة، الصحيح والانحلال لا لمحذوري لزوم الاجتماع، لو لم نقل بالانحلال، بل فإنحلال بل استحقاقي بل إلى غد الجار، إن هذا المحذور باطل، والوجه في بطلانه هو أن لزوم اجتماعي علمين في شيء واحد إنما يتم بناء على تعلق العلم بالوجود الخارج. المحذور يعني قصدي ماذا؟ لزوم اجتماع العلمين يتم هذا ما. إنما يلزم اجتماع العلمين بناء على تعلق العلم بالشيء الخارج، فالإناء الثالث بوجوده الخارج لو كان هو متعلق العلم ها فيلزم المحذور اجتماع شنو؟ علمين في شيء واحد وهو مستحيل. ولكن الصحيح أن العلم يتعلق بنا بالخور الذهنية، إذ العلم أمر نفسي ومتعلقه يلزم أن يكون شنو؟ أمرا نفسيا أيضا، كما أوضحنا ذلك أكثر من مرة. ومع تعلق العلم بالصورة الذهنية فلا يلزم محذور اجتماع العلمين في شيء واحد. إذ هذا تتم بعد ما روين كان شيء قصير، تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.